اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب رسولا إلى فرعون ومن معه إنه طغى، أي جاوز الحد في كفره إلى ادعاء الألوهية أو إلى الدعاء الإلهية. فالطغيان هو مجاوزة الحد، الطغيان هو مجاوزة الحد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري واسعه لتحمل الرسالة، ويسر أي سهل لي أمري لأبلغها، واحلل عقدة من لساني حدثت من احتراقه بجمرة وضعها وهو صغير بفيه، أي بفمه. روي أن موسى عليه السلام ضرب فرعون على وجهه وهو صغير فأراد أن يقتله، فقالت زوجة فرعون: ضع أمامه جمرة وجوهرة أو جمرة وثمرة، فإذا أخذ الجمرة فهذا دليل أنه طفل لا يفهم، وإذا أخذ الثمرة فاقتله، فأخذ الجمرة فضعها في فيه فاحترق لسانه. هكذا روية الإسرائيليات، والله أعلم بالصواب. واحلل عقدة من لساني يفهم قولي، عند تبليغ الرسالة واجعل لي وزيرا معينا عليها، لأن الوزير من الوزر، والوزر هو ماذا؟ هو الحمل ليحملوا أوزارهم، سمي الإثم وزرا لأنه يحمل، والوزير هو الذي يعينه على حمل الثقل، على حمل أعباء الرسالة كما ها هنا. واجعل لي وزيرا أي معينا عليها من أهلي. هارون مفعول ثاني، يعني اجعل لي وزيرا هارون، وزيرا هو مفعول أول وهارون هو مفعول الثاني، أخي عاق بيان أو بدل. أشدد به أزري أي ظهري، قو به ظهري، وأشركه في أمري أي الرسالة. والفعلان بصيغتي الأمر أشدد وأشركه، والمضارع المجزوم هو جواب للطلب، أشدد به أزري وأشركه في أمري. قول والمضارع المجزوم يعني يريد قراءة أشدد به أزري وأشركه في أمري، هناك قراءتان: أشدد به أزري وأشركه في أمري بالأمر، صيغة الأمر، ولكن قراءة أخرى ماذا؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري بالجزم، فهما قراءتان. كي نسبحك تسبيحا كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا إنك كنت بنا بصيرا أي عالما فأنعمت بالرسالة. وقوله بصيرا أي عالما هذا تأويل، لأن العلم لازم من لوازم البصر، لكن العلم ليس هو البصر، صفة البصر صفة ثابتة لله عز وجل يلزم منها علمه سبحانه وتعالى. قال: لقد أوتيت سؤلك يا موسى منا عليك. من المصدر؟ من يمن منا، من الله عليه أن تفضل عليه وأنعم بلا فضل منه. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ للتعليل. لماذا مننا عليك مرة أخرى للتعليل؟ ما هو التعليل؟ إذ أوحينا إلى أمك مناما أو إلهاما. نعم، مناما أو إلهاما، فالوحي لا يشترط أن يكون عن طريق الملك. نعم، قد يكون مناما أو إلهاما. لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون، في جملة من يولد، لأن فرعون كما تعلمون كان يقتل كل ذكر يولد من بني إسرائيل. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى في أمرك، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى في أمرك، ويبدل منه أن اقذفيه أي ألقيه في التابوت، ألقيه في التابوت، فاقذفيه بالتابوت في اليم بحر النيل، فليلقيه اليم بالساحل أي شاطئه. والأمر بمعنى الخبر أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم، فليلقيه هذا أمر، ولكنه بمعنى ماذا؟ الخبر، يعني فألقاه اليم، يعني المعنى هو فألقاه، فألقاه اليم بالساحل أي بالشاطئ، يأخذه عدو لي وعدو له وهو فرعون. وهذه القصة من أعجب ما في القرآن، ولذلك قصة موسى عليه السلام هي أكثر قصة وردت في القرآن. لماذا؟ لأن فيها عبر كثيرة، من هذه العبر أن الله عز وجل يفعل بدون سبب، ويفعل بالسبب، ويفعل بماذا؟ ما الثالثة؟ بعكس السبب. هنا يفعل بعكس السبب، لأن الإنسان إذا أراد أن يحفظ شيئا ماذا يفعل فيه؟ لا يرميه في البحر، لأن الله يقول لا، إذا خفت على موسى فألقيه في البحر، الذي يلقي شيئا في البحر ولا يريده، نعم، هو يفرط فيه. فالله عز وجل حفظ موسى ماذا؟ بعكس السبب، فأمره أن تلقيه، فإن خفت عليه فألقيه. فالخوف جعل الخوف سببا للإلقاء، وهذا حفظ بعكس السبب. ولم يكتفى بهذا، بل أخبرت أن الذي سيأخذه ماذا؟ عدو لي وعدو له، وهذا حفظ بعكس السبب. ومع كل هذا فعلت ما ألقاه الله عز وجل في روعها، وألقيت بعد أن أخذك عليك محبة مني، ألقيت عليك محبة مني، فأحبك فرعون على كفره وعلى حرصه على قتل كل ذكر من بني إسرائيل. نعم، وألقيت عليك محبة مني لتحب في الناس، فأحبك فرعون وكل من رآك، ولتصنع على عيني، تربى على رعايتي وحفظي لك. هذا أيضا من التأويل، فإن صفة العين ثابتة لله، والرعاية والحفظ أثران من أثار هذه الصفة، بشرط ماذا؟ أن يكون المثبت مثبتا للأصل، يعني أثبت اللازم هو الحفظ والرعاية، بشرط أن تثبت ماذا؟ أصل الصفة، وهذه صفة خبرية، صفة العين، صفة العين لله عز وجل صفة خبرية. نعم، النيل والنيل، اليم للنيل، هو رماه في النيل، هو رماه، هي رمته في النيل، أم موسى رمته، رمته في النيل. إذ للتعليل تمشي أختك مريم لتتعرف خبرك، قيل أن اسمها مريم، يعني هذا من الإسرائيليات، لتتعرف خبرك وقد أحضروا مراضع، وأنت لا تقبل ثدي واحدة منه. نعم، كان الله عز وجل يتحدث فرعون، يقول له هذا الغلام الذي كنت حريصا على قتله حتى لا يزيل ملكك سيربى في حجرك، وأنت الذي ستنفق عليه، وأنت الذي ستحضر له المراضع من كل مكان حرصا على حياته، وأنت لا تقبل ثدي واحدة منه، فتقول هل أدلكم على من يكفل؟ فأجيبت، فجاء بأمي، أجيبت يعني قال له نعم دلين على من يكفل، فجاءت بأمه فقبل ثديها، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن حينئذ. فأصبح يربى في بيت أمه وترضعه وينفق عليها وفي حراسة فرعون. وقتلت نفسا، هو القبطية بمصر الذي تأتي قصته بالتفصيل في سورة القصص، فارتممت لقتله، حزنت حزنا شديدا من جهة فرعون، لأنه من قوم فرعون، من الأقباط. أنتم تعلمون أن بني إسرائيل كانوا مستعبدين عند الأقباط، والأقباط كانوا من قوم فرعون. فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، اختبرناك بالإيقاع في غير ذلك وخلصناك منه. اختبرناك بالإيقاع في غير ذلك، أي أوقعناك في كثير من الفتن وخلصناك منها. فلبثت سنين عشرا في أهل مدين، بعدما فر وتزوج من امرأة العبد الصالح في مدين، بعد مجيئك إليها من مصر عند شعيب النبي. هذا ليس بصحيح، هذا لم يكن شعيب النبي، بل كان عبدا صالحا، وتزوجك بابنته. ثم جئت على قدر في علمي بالرسالة، وهو 40 سنة من عمرك يا موسى، واصطنعتك، اخترتك لنفسي بالرسالة. اذهب أنت وأخوك إلى الناس بآياتي التسع، في 9 آيات إلى فرعون وملئه، ولا تنيا تفتر، من ولا يني، ولا يني يعني ماذا؟ فتر، الفتور هو ماذا؟ الضعف والملل. لا تضعف في ذكري بتسبيح وغيره. اذهب الى فرعون انه طغى بادعائه الربوبيه، فقول له قولا لينا في رجوعه عن ذلك لعله يتذكر يتعظ او يخشى الله فيرجع. والترجي بالنسبه اليهما لعلمه تعالى بانه لا يرجع، يعني لعله هذا رجاء، هذا رجاء ليس في حق الله، لان الله يعلم الغيب ويعلم انه لن يرجع. نعم، ولكنه امرهم بدعوته اقامه الحجه عليه، والترجي بالنسبه اليهما ليس بالنسبه لله، لعلمه تعالى بانه لا يرجع. قال يا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا ان يعجل بالعقوبه او ان يطغى علينا ان يتكبر. قال لا تخاف انني معكما بعوني اسمع ما يقول وارى ما يفعل. فاتياه فقول انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل الى الشام ولا تعذبهم، اي خل عنهم اتركهم من استعمالك اياهم في اشغالك الشاقه كالحفر والبناء وحمل الثقيل. قد جئناك بايه اي بحجه من ربك على صدقنا بالرساله، والسلام على من اتبع الهدى، اي السلامه له من العذاب. وهذا من حسن خطابهما لفرعون، هذا من القول اللين، انك لو اتبعت الهدى سلمت من العذاب في الدنيا والاخره. انا قد اوحي الينا، ثم جاء التهديد، اتى اولا بالترغيب ثم جاء بالترهيب. انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب ما جئنا به وتولى اعرض عنه. فاتياه وقال جميع ما ذكر. قال فمن ربكما يا موسى؟ اقتصر عليه لانه الاصل، والإدلال عليه بالتربيه اقتصر عليه. هي ترجع لمن؟ لا، موسى. يعني لم يقل فمن ربكما يا موسى ويا هارون، اقتصر على ذكر موسى. لماذا؟ لان موسى هو اصل الرساله وهارون تابع له، فكان الخطاب يعني من ربكما هذا مثنى، لم يقل من ربكما يا موسى وهارون، انما قال من ربكما ثم قال يا موسى، اختصر على موسى لانه الاصل في الرساله. ومعنى اخر ولادلاله عليه بالتربيه، لان موسى هو الذي رباه فرعون، فرعون لم يرب هارون، فكان يقول انسيت انني ربيتك، كما قال في الشعراء، قال لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، فوفعلت فعلتك التي فعلت وإنما الضالين. فماذا قال له موسى عليه السلام ردا على هذا الإدلال وعلى هذه المنة؟ نعم، قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وهذا من ذكاء موسى عليه السلام، يعني أنت تمن علي أن ربيتني وأنا واحد فقط من بني إسرائيل وقتلت كل ذكورهم، فما المنة في هذا؟ أنت قتلتهم كلهم، لو تركتهم كلهم أحياء ولم تربني لكان خيرا، لكان أفضل. نعم، قال فمن ربكما يا موسى؟ اقتصر عليه لأنه الأصل ولإدلاله عليه بالتربية. ما معنى إدلاله؟ إنعامه، منه. الإدلال هو المن أو الإنعام. إن هو يمن على موسى يقول له كيف تأتي لتأمرني بعبادة الله وأنا ربيت. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا من أحسن الاستدلال على وجوب إفراد الله بالعبادة. استدل موسى عليه السلام بالربوبية على الألوهية، ولم يستدل بالربوبية فقط، بل استدل بالربوبية والرعاية والقيام على المخلوقات. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني خلق كل المخلوقات ولم يتركها سدى بل هداها ثم هدى. ما معنى ثم هدى؟ ما معنى ثم هدى؟ أي هداها إلى ما ينفعها، يعني هدى كل مخلوق إلى معرفة ما ينفعه. المقصود بالهداية هنا ليس فقط الهداية بمعنى هداية طريق الحق وطريق الباطل الكفر والإيمان، بل المقصود بكذلك الهداية في الخلق، يعني خلق كل مخلوق يهتدي إلى كيفية كسب رزقه وكسب معاشه. فالحشرات التي لا تعي ولا تعقل ولا عقول لها تهتدي إلى ادخار رزقها وطعامها. نعم، فالهداية هذه نوع من أربعة أنواع من الهداية، كما ذكر ابن القيم في شفاء العليم أن الهداية أربعة أنواع. الهداية هذه هذا أول نوع منها، وهداية المخلوقات إلى ما ينفعها، ثم هداية إلى طريق الحق وطريق الباطل، ثم الهداية إلى الجنة، ثم الهداية إلى النار، فاهدوهم إلى صراط الجحيم هذا هداية إلى النار، نعم، وكذلك هداية إلى طريق الجنة، نعم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والهداية أيضا من بالإرشاد، الهداية بالإرشاد بإرسال الرسل. قال ربنا الذي أعطى كل شيء من الخلق خلقه الذي هو عليه فتميز به عن غيره، تميز به عن غيره من المخلوقات. ثم هدى الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه، هداها إلى ماذا؟ هداها إلى مطعمها ومشربها ومنكحها وغير ذلك، إلى مطعمه ومشربه ومنكحه وغير ذلك. قال فرعون فما بال حال القرون الأمم الأولى، ما بال القرون الأولى كقوم نوح وهود ولوط وصالح. وهذا الكلام من فرعون هو خروج عن سبيل المناظرة، يعني كان واجبا على فرعون أن يرد على موسى عندما قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأنت لم تخلق وأنت لم تهدي فكيف تكون ربا؟ ففرعون ترك الجواب عن احتجاج موسى وذهب إلى موضوع آخر. طب قال أخبرني إذن عن الأمم السابقة، ما أحوالهم ومتى ماتوا وكيف أهلكوا، نعم، وهذا خروج عن سبيل المناظرة. والحكمة موسى أيضا أنه لم ينجر معه في ذلك، يعني لم يقول له نعم أنا أعلم حال القرون الأولى، أو لم يقول له أمهلني حتى أسأل ربي عن ذلك، لأن هذا ليس موضوع الرسالة، ليس موضوع الرسالة أن يخبره عن حال القرون الأولى، إنما موضوع الرسالة أن يقيم عليه الحجة في وجوب إفراد الله بالعبادة. فلذلك قال له، قال علمها عند ربي، قال كقوم نوح وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان، قال موسى علمها عند ربي، هذه القرون الأولى في أحوالهم وفي هلاكهم وفي عبادتهم للأوثان علمها عند ربي، قال موسى علمها أي علم حالهم محفوظ عند ربي في كتاب، هو اللوح المحفوظ يجازيهم عليها يوم القيامة، يجازيهم على هذه الكفر يوم القيامة. ولما قال في كتاب، لما قال في كتاب قد يظن أن الله يكتب في كتاب لأنه يخطئ أو ينسى، فلذلك قال موسى تنزيها لله عز وجل، لا يضل ربي ولا ينسى فلا يحتاج إلى كتاب، لا يضل يغيب، ضل عنه الشيء أي غاب عنه، نعم، وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني غاب عنهم، لا يضل أي لا يغيب ربي عن شيء ولا ينسى ربي شيئا. فكتابته ليس لأنه ينسى أو يخطئ أو يضل، إنما كتابته لبيان كمال علمه، وأن ما كتبه لا يغير. هو الذي جعل لكم في جملة الخلق الأرض مهادا أي فراشا، هذه القراءة التي تفسرها مهادا وفي قراءة مهدا، وسلك سهل لكم فيها سبلا أي طرقا، وأنزل من السماء ماء أي مطرا، قال تعالى تتميما لما وصفه به موسى خطابا لأهل مكة وخطابا لأهل مكة، فأخرجنا به، هذا انتقال بعدما كان يتكلم موسى عليه السلام، تكلم الله عز وجل فقال فأخرجنا به أزواجا أصنافا من نبات شتى. صفة أزواجا يعني شتى صفة لأزواج أي مختلفة الألوان والطعوم وغيرهما، وهذا من أعظم الأدلة على البعث. فترى أن موسى احتج على فرعون بدليلين عظيمين، دليل على إثبات الألوهية وهو دليل الخلق والهداية، فالخالق لابد أن يعبد، نعم، ينفرد بالعبادة، ثم استدل بدليل آخر على قدرة الله عز وجل وعلى إمكان البعث هو دليل إحياء الأرض بعد موتها، نعم، وكذلك أن هذه الأرض تسقى بماء واحد ولكنها تخرج نباتا شتى مختلفا، فأخرجنا به أزواجا أي أصنافا، الأزواج الأصناف الأنواع الزوج النوع من نبات شتى، صفة أزواجا أي مختلفة الألوان والطعوم، يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل وغيرهما، نعم، فهو مختلف الطعم واللون والشكل وفي كل شيء ومن نفس الأرض. وشتى جمع شتيت كمريض ومرضى، كلمة شتى جمع شتيت، قال كمريض ومرضى من شتى الأمر أي تفرق، شتى الأمر أي تفرق، فأزواجا شتى يعني ماذا؟ أزواج متفرقة. كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، كلوا منها ورعوا أنعامكم فيها جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، يقال رعت الأنعام بنفسها أكلت من الحشائش ورعيتها، والأمر للإباحة، كلوا هذا أمر للإباحة ليس للإيجاب، يعني ليس للإيجاب، الأمر للإباحة وتذكير النعمة. والجملة حال من ضمير أخرجنا، المبيحين لكم الأكل ورعي الأنعام، أخرجنا مبيحين لكم الأكل. الجملة هي جملة ماذا؟ كلوا ورعوا أنعامكم. هذه الجملة في محل نصب حال. من صاحب الحال؟ نا الدالة على العظمة التي تدل على الله عز وجل. فالله عز وجل أخرج لنا هذه النباتات حال إباحته لنا الأكل منها. هذا معنى الحال هنا، حال إباحته لنا الأكل منها. إن في ذلك المذكور منا لآيات لعبرة. الآيات ماذا؟ العبر. العبر جمع عبرة. لأولي النهى، النهى جمع نهية، والنهية هي ماذا؟ العقل. سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح. لأولي النهى لأصحاب العقول جمع نهية كغرفة وغرف. سمي به العقل لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح. إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم. منها الأرض خلقناكم بخلق أبيكم آدم منها، بعد أن ذكر الدليل على البعث صرح به، صرح بالبعث، فقال منها خلقناكم بخلق أبيكم آدم منها، وفيها نعيدكم مقبورين بعد الموت، ومنها نخرجكم عند البعث تارة مرة أخرى كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ولقد أريناه أي أبصرنا فرعون، أبصرنا يعني أرينا، جعلناه يبصر آياتنا. ففرعون هذا المفعول به ثاني، المفعول به أول أبصرنا آياتنا كلها التسعة فكذب بها وزعم أنها سحر وأبى. أبى أي أن يوحد الله تعالى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا مصر ويكون لك الملك فيها وتكون لكم الكبرياء فيها، كما قال في موضع آخر، بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله يعارضه فاجعل بيننا وبينك موعدا. لذلك لهذه المناظرة لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى في قراءة بالكسر في الضم، ولا أنت مكانا منصوب بنزع الخافض، يعني لا نخلفه نحن ولا أنت في مكان، وحذف حرف الجر ينصب ما بعده على الحذف والإيصال كما هو معروف في اللغة. سوى بكسر أوله وضمه، سوى وسوى أي وسطا تستوي إليه مسافة الجائي من الطرفين، يعني في وسط المدينة تستوي إليه مسافة الجائي الذي يأتي من الطرفين، الذي يأتي من هنا من أقصى اليمين مسافته تكون كالذي يأتي من أقصى الشمال. ما الغرض من هذا؟ أنه يمكن لجميع الناس أن يأتوا لهذا المكان دون أن يستبعدوه، لأن هذا المكان لو كان في طرف المدينة ممكن الناس الذين في الطرف الآخر يستبعدون هذا المكان، لكنهم لو علموا أن المناظرة في وسط المدينة يسهل على كل من في المدينة أن يأتي إليه. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى وسوى. قال موسى موعدكم يوم الزينة، وهذا كان يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون، فاختار موسى يوما يجتمع فيه الناس جميعا، لأن العيد عيد المكاني أو العيد الزماني يجتمع الناس فيهما، وأن يحشر الناس يجمع أهل مصر ضحا وقته للنظر فيما يقع. فاختار زمانا ومكانا مناسبين لإقامة الحجة، مكانا يجتمع فيه الناس ومكانا يمكن فيه الرؤية بوضوح، ليس في الليل مثلا إنما في وقت الضحى في أظهر أوقات النهار. فتولى فرعون أدبر ذهب، تولى فرعون فجمع كيده أي ذوي كيده من السحرة، أصحاب الكيد والمكر من السحرة، ثم أتى بهم الموعدة. قال لهم موسى وهم 72 ساحر، يعني مع كل واحد حبل وعصا، وقيل إنهم كانوا 70,000، ذكر هذا ابن عباس، الله أعلم بالصواب، كل هذا من الإسرائيليات. ويلكم أي ألزمكم الله الويل، هذا دعاء عليهم بالويل، سيكون الويل أي العذاب لازما لكم إذا افتريتم على الله كذبا. فما زال موسى عليه السلام حريصا عليهم وحريصا على دعوتهم، لأنهم لو استمروا في الكفر بعد إقامة الحجة وظهور المعجزة استحق عليهم العذاب. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا بإشراك أحد معه فيسحتكم، بضم الباء بضم الياء وكسر الحاء، فيسحتكم وبفتحهما. فماذا يقول؟ ها؟ فيسحتكم أي يهلككم بعذاب من عنده، وقد خاب خسر من افترى كذب على الله. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، تنازعوا أمرهم بينهم في موسى وأخيه، كأن كلام موسى قد أثر فيهم شيئا، لم تنازعوا قبل أن يكلمها موسى، قبل أن يقول لهم ويلكم، كانوا كلهم قد اجتمعوا على السحر. فلما كلمها موسى ونصحهم قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيهلككم بعذاب، تنازعوا اختلف هل موسى هذا صادق نبي أم ليس بنبي، فتنازعوا أمرهم بينهم في موسى وأخيه وأسروا النجوى، أي الكلام ما بينهم فيهما، يعني تناجوا بصوت منخفض، قالوا لأنفسهم إن هذين، وفي قراءة إن هذان، قراءة حفص إن هذان، وقراءة أبي عمرو إن هذين لأبي عمرو ولغيره هذان، وقراءة إن هذين اختلف المفسرون في توجيه اختلافا كبيرا، لأن إن تنصب تنصب ماذا؟ الاسم وترفع الخبر، أقصد قراءة هذان إن هذان اختلفوا فيه. فصح ما قيل فيها أن هذان على لغة بني الحارث وهم قوم يلزمون المثنى إعرابا واحدا في حال الرفع والنصب والجر، إن هذين لأبي عمرو ولغيره هذان، الإشكال في ماذا؟ في قراءة هذان، لأنه يقول هذين اسمين منصوب بالياء لأنه مثنى. قال وهو موافق للغة من يأتي في المثنى بالألف في أحواله الثلاث، يعني قراءة هذان هذه موافقة لقراءة القبيلة التي تأتي بالمثنى بالألف في أحواله الثلاث في الرفع والنصب والجر، إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. المثلى مؤنث أمثل بمعنى أشرف، الأمثل هو الأفضل، ها الأمثل هو الأفضل الأشرف الأعلى، أي بأشرافكم بميلهم إليهما لغلبتهما. هو اختار في التفسير أن الطريقة معناها الرجل الشريف، وهذا قول من أقوال المفسرين، الطريقة معناها ماذا؟ الرجل الشريف. فطريقتكم المثلى يعني يريدان أن يميل أشراف الناس إليهما، يعني يريدان أن يجعل أشراف الناس كبار القوم يؤمنون بهما. والتفسير الأقرب أن الطريقة هي الملة والعقيدة، يريدان أن يذهب بطريقتكم المثلى أي بملتكم الأفضل، يعني ملتكم أنتم أفضل من ملته، نعم، لكنه اختار أن الطريقة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الرجل الشريف، وهي تطلق على الواحد والجمع، تطلق على الواحد والجمع. هذا معنى قوله مؤنث أمثل بمعنى أشرف أي بأشرافكم. إذا من هم الأشراف هنا في الآية؟ الطريقة، الأشراف هم الطريقة، لأن الطريقة تطلق على الواحد والجمع إذا قلنا إنها بمعنى الرجل الشريف، بميلهم إليهما، بميل هؤلاء الأشراف إليهما إلى موسى وهارون لغلبتهما، لأنهما سيغلبان، فإذا غلب مال الأشراف إليهما. فاجمعوا كيدكم من فعل جمع، وفي قراءة فأجمعوا، قراءة حفص أجمعوا، فاجمعوا كيدكم من السحر بهمزة وصل وفتح ميم، فتح الميم يعني اجمعوا من جمع، أي لما يعني جمع، لما يلموا جمع، وبهمزة قطع أجمعوا وكسر الميم من أجمع أي أحكم. الفرق بين جمع وأجمع أن جمع يكون الحسي، جماعة الأقلام جماعة الناس، أما أجمع يكون للمعنوي، أجمع أمره يعني ماذا؟ أحكم أمره وعزمه، كما قال تعالى فأجمعوا كيدكم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. أجمعوا كيدكم يعني ماذا؟ ها؟ اقصدوا. فأجمع يأتي المعنى بإجماع المعنوي، أما جمع الحس. فهناك قراءتان، اجمعوا كيدكم أي السحر يعني، اجمعوا السحر يعني، وأجمعوا كيدكم يعني لا تختلفوا، لا تختلفوا في مناظرة موسى، بهمزة وصل وفتح الميم من جمع أي لما، وبهمزة قطع وكسر الميم من أجمع يحكم، أحكموا أمرك. ثم تصفا حال أي مصطفين، أي تصفا أمام موسى حتى تخيفوه. وقد أفلح أي فاز اليوم من استعلى، أي غلب، أفلح من استعلى أي من غلب، الذي يغلبه هو الذي سيكون مفلحا في هذا اليوم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قالوا يا موسى اختر، إما أن تلقي عصاك أي أولا، وإما أن نكون أول من ألقى عصاه. هذا كأنهم يثقون في سحرهم ثقة عظيمة ويقولون على كل حال سننتصر، سواء أنت ألقيت أولا أم ألقينا نحن لا بأس، إلعب أنت أولا أو نلعب نحن أولا لا بأس، يعني كل حال سنفوز يعني، نعم. فماذا قال لهم؟ قال بل ألقوا، وهذا من حكمته عليه السلام، لأنهم إذا ألقوا فقد أتوا بأعظم ما يستطيعون، فإذا ظهر غلبته لهم ظهرت معجزته. قال بل ألقوا، فألقوا أي فإذا حبالهم وعصيهم، أصله عصو قلبت الواو من يأين وكسرت العين والصاد. شيخ نعم هذا ترتيب من وحي أو من اختيار موسى؟ لا هذا لا شك أنه من وحي. نعم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل إليه من سحرهم، يخيل إليه من سحرهم أنها حياة تسعى على بطونها، حياة تمشي على بطونها. فأوجس أحس في نفسه الإجاز أصلا الإحساس في خفاء. الفرق بين أوجس وأحس، لأن القرآن كما قال شيخ الإسلام وغيره لا يقوم فيه لفظ مقام لفظ أبدا. أوجس نعم معنى أحس، ولكن أوجس بمعنى ماذا؟ أحس ولم يظهر عليه هذا الخوف، لأن الإنسان قد يحس بالخوف ويظهر على وجهه مثلا. نعم فأوجس غير أحس، أوجز أحس في خفية. نعم أحس في لذلك أكد هذا في نفسه، هذا من باب التأكيد، يعني قوله تعالى في نفسه من باب التأكيد أن هذا الشعور لم يظهر عليه، لأنه لو ظهر عليه يكون هذا ضعفا في المعجزة. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي خاف من جهة أن سحرهم يكون من جنس معجزته. هذا رأيه، ولكن أكثر المفسرين قالوا إن هذا الخوف خوف ماذا؟ خوف ماذا؟ خوف طبيعي، خوف حقيقي. بعضهم قالوا لا هذا الخوف موسى لم يخف، هذا الخوف من جهة أنه خاف أن يكون سحرهم، أن يكون سحرهم من جنس معجزته فيلتبس أمره على الناس فلا يؤمنوا به، فلا يؤمنوا به. قالوا هذا بناء على ماذا؟ قال المحلي قال هذا بناء على أن الله عز وجل قبل هذا، قبل هذا ماذا؟ أراه حيا، هو يعرف أن أن أن أن هذه الحية حية انقلبت من العصر وألقي ما فيه. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصاي أتوقع عليها وأشرب على غنم ولي. قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا حية تسعى كما في أول السورة. أراه الله عز وجل هذه الحية، ولكن يقال إنه قد يتجدد له خوف آخر عندما يرى حيات كثيرة، يعني هذه ليست حية واحدة الآن، هذه آلاف الحيات إن كل نمسة، إن كل نمسة 70,000. نعم على كل حال يعني إما أن يكون خوفه خوفا طبيعيا وهذا لا يقضح في الـ في الـ في, الـ في الأنبياء، وإما أن يكون خوفا أن يلتبس أمرهم على الناس فليؤمنوا به. قلنا له لا تخف إنك أنت الأعلى عليهم بالغلبة وألق ما في يمينك وهي عصا تلقف، لا تلقف بالجزم، تلقف ما صنع، وفي قراءة تلقف ما صنع، تلقف أي تتلع ما صنعوا. وتعبير القرآن جاء بتلقف ولم يقل تأكل، لأن الأكل قد يحتاج إلى مضغ يمضغ وهذا يأخذ وقتا، أما البلع هذا سريع جدا، فهذا يدل على سرعة ابتلاع الحياة يعني. نعم تلقف ما صنعوا، تلقف هناك قراءتان، هو يفسر قراءة أخرى كما ذكرت كثيرا، القراءة التي يفسرها تلقف بتجديد القاف ليس تلقف، تجديد القاف تلقف تبتلع. نعم ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر من جنسه، ولا يفلح الساحر حيث أتى بسحره. فألقى موسى عصاه فتلقفت كل ما صنعوا، ابتلعت كل ما صنعوا. فألقي السحرة سجدا خروا ساجدين لله تعالى، قالوا آمنا برب هارون وموسى. وقوله تعالى فألقي في بيان سرعة سجودهم، لم يقل فسجد السحرة، لما قال ألقي والإلقاء هو الرمي بسرعة، كأنهم من شدة سلطان المعجزة على قلوبهم ألقاهم هذا السلطان على الأرض، كأن سلطان المعجزة ألقاهم على الأرض إلقاء، إلقاء سريعا، إلقاء شديدا. نعم فألقي السحرة سجدا خروا ساجدين لله تعالى، قالوا أمنا برب هارون وموسى. طبعا تقديم هارون على موسى هنا مراعاة للفاصلة. قال فرعون آمنتم، القراءة التي يفسرها قال فرعون آمنتم بتحقيق الهمزتين، وفي قراءة حفص آمنتم، وإبدال الثانية ألفا، وهذه قراءة حفص له قبل أن آذن أنا لكم إنه لكبيركم أي معلمكم الذي علمكم السحر، كأنه يعني كان سيأذن له، كأن فرعون كان سيأذن له في الإيمان. فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم، كأن هذا التقطيع فقط لأنهم لم يأخذوا الإذن منه، ليس لأنهم كفروا به. من خلاف حال بمعنى مختلف، من خلاف هذا جار مجرور جملة شبه جملة في محل نصب حال، يعني يقطع أيديكم ورجلكم من خلاف، كيف مختلفة؟ يعني الأيدي اليمنى والأرجل اليسرى، يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، هذا فقط لا، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها في هنا بمعنى على، وحتى الموت، ولتعلمن أينا يعني نفسه ورب موسى، أينا نحن، أنا أم رب موسى، أشد عذابا وأبقى، أدوم على مخالفتي، على بمعنى سبب، يعني أينا عذابه أكثر دواما بسبب المخالفة، على تأتي بمعنى السببية، وهنا جاء بمعنى السببية، ما معنى أبقى إذن أدوم، أكثر استمرارا بسبب المخالفة، ستعلمون من يكون عذابه أكثر دواما بسبب المخالفة. قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، قالوا لن يؤثرك أن يختارك أن يفضلك على ما جاءنا من البينات الدالة على صدق موسى والذي فطرنا. الواو إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون القسم، خلقنا قسم أو عطف على ما، يعني إما أن نقول هو عاطفة، يعني لن نفضلك على البينات ولن نفضلك على الله، لن نفضلك على البينات ولن نفضلك على الله، إن قلنا أنها عاطفة. أما إن قلت أنها القسم، قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات، انتهى الكلام. ثم قالوا والذي فطرنا، يعني والله لن نفضلك على ما جاءنا من البينات، فاقض ما أنت قاض، اصنع ما قلته، يعني افعل ما تستطيع، لا نخاف من تهديدك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا النصب على الاتساع فيها. النصب على الاتساع يعني على التوسع، على التوسع في الكلام، لأن أصل يقصد نصب كلمة الحياة، نصب هذه، لأن الحياة منصوبة لناها بدأ، يقصد نصب هذه والحياة منصوبة تبعا لها. كيف تعرف هذه؟ كيف تعرف هذه؟ وضع الكلام، تقضي هذه، نعم هي منصوبة، تقضي أنت هذه، مفعول به، مفعول به. أصل الكلام ماذا؟ هل قضاء فرعون واقع على الحياة أم واقع في الحياة؟ في الحياة، يعني أصل الكلام إنما تقضي، يعني تحكم يعني في هذه الحياة الدنيا، فحذف فيه وأقيم هذه مكانها، فأصبح منصوبا على الاتساع. النصب على الاتساع معناه عند النحويين على التوسع، على التيسير، من باب التساهل، يعني من باب التساهل. أصل الكلام ماذا؟ إنما تقضي قضاء في هذه الحياة الدنيا، قضاءك في هذه الحياة، فالقضاء ليس واقعا على الحياة، إنما واقعا في الحياة، القضاء واقعا في الحياة، هذا معنى قوله النصب على الاتساع فيها، يعني إنما تقضي في هذه الحياة الدنيا. نعم، فلما حذف الجار المجرور، نعم، الذي هو في معنى الظرف، نصب هذه، نصب هذه على أنها مفعول به. قال ونجزى عليه في الآخرة، نجزى نحن على هذا القضاء في الآخرة التي اختص الله عز وجل بالحكم فيها، مالك يوم الدين، مالك يوم الحكم والقضاء. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، ليغفر لنا خطايانا من الإشراك وغيره، وما أكرهتنا عليه من السحر تعلما وعملا، أنت أكرهتنا أن نتعلم السحر وأن نعمل به لمعارضة موسى. فهذا فيه دليل أن فرعون كان يخدع قومه بالسحر حتى يظن أنه إله، هذا فيه إشارة إلى أن فرعون خدع قومه واستخفهم بماذا؟ بالسحر، والسحرة حتى ظن أنه إله. والله خير منك ثوابا إذا أطيع، وأبقى منك عذابا إذا عصي، الله خير منك ثوابا إذا أطعناه، وأبقى منك عذابا إذا عصي، هذا ردا عليه، لأنه قال ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، فقال الله أبقى عذابا إذا عصي، أبقى منك عذابا إذا عصي، وخير منك ثوابا إذا أطيع. فكل هذا، كل هذه المعاني العظيمة من التوحيد وقعت في قلب السحرة بمجرد رؤيتهم لمعجزة موسى. معنى هذا أنها كانت معجزة عظيمة جدا، لا سلطان عظيم على القلوب. ليس هذا فقط، بل قالوا أيضا، قال تعالى على لسان السحرة إنهما يأتي ربهم مجرما، أي كافرا، أثبتوا البعث واليوم الآخر بمجرد علمهم بصدق موسى، إنهما يأتي ربهم مجرما أي كافرا كفرعون، فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيى حياة تنفعه، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات الفرائض والنوافل فأولئك لهم الدرجات العلى، جمع عليا مؤنث أعلى، جنات عدن أي إقامة بيان له، فجنات تعربها بدلا من الدرجات، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أي تطهر من الذنوب والشرك. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي بهمزة قطع من أسرى، أسرى يسري، أسرى أسرى بهم أي مشى بهم ليلا، وكسر النون من ترى، وبهمزة وصل وكسر النون من ترى، يعني ماذا؟ أن أنسري أنسري كسر النون أي نون أن أنسري. لماذا كسرنا نون أن؟ حتى لأنها أتى بعدها ساكن وهمزة الوصل والسين أنسري. نعم يعني هناك قراءتان أن أسري وقراءة ماذا؟ أنسري بكسر النون من أن وهمزة الوصل في أسري من طار يسري لغتان. أي سر بهم ليلا من أرض مصر. الفعلان بنفس المعنى أسرى وسرى. سرى بنفسه وسرى بغيره. سرى بنفسه تأتي وسرى بغيره. وسرى بغيره هي ماذا؟ هي أسرى. سرى بغيره هي أسرى. واضح هذا؟ نعم. سر بهم ليلا من أرض مصر فاضرب أي اجعل لهم بالضرب بعصاك طريقا في البحر يابسا أي يابسا. يعني اضرب عصاك البحر تكون طريقا يابسا أي جافا. فامتثل ما أمر به وأيبس الله الأرض فمروا عليه. لا تخاف دركا أي أن يدركك فرعون ولا تخشى غرقا. لا تخاف دركا ولا تخشى غرقا لأن هذا أمر مخيف أن تدخل في وسط البحر قد ينطلق عليك البحر. فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا لبيان تمام المعجزة لأنه شق بهم البحر في شدة هيجانه وكان الموج كالجبل. يعني الموج المنظر طريق يمشي بين جبلين من الماء فهذا منظر مخيف جدا. نعم لبيان تمام المعجزة. فلا تخاف دركا أن يدركك فرعون ولا تخشى غرقا فأتبعهم فرعون بجنوده وهو معهم بغبائه. كان عليه أن يرى نال معجزة عظيمة ويؤمن. والعجيب ليس في غبائه إنما العجيب في اتباع جنوده لهم كلهم على نفس الغباء. وهو معهم فغشيهم من اليمن أي البحر ما غشيهم فأغرقهم. وأضل فرعون قومه بدعائهم إلى عبادته وما هدى بل أوقعهم في الهلاك خلاف قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. سيأتي معنا في غافر أنه قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالله قال وأضل فرعون قومه وما هدى. وقال في موضع آخر يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. نعم أوردهم النار بدل من يريدهم الهداية أوردهم النار. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فرعون بإغراقه وواعدناكم. القراءة وواعدناكم والقراءة التي تفسرها هنا ووعدناكم. ووعدناكم جانب الطور الأيمن فنؤتي موسى التوراة للعمل بها. ونزلنا عليكم المن والسلوى هما الترنجبين. الترنجبين نوع من الصمغ حلو أبيض. نعم يقولون نوع حلو أبيض. والطير الثمانة. الثمانة مر معنا قبل ذلك هذا السلوى بتخفيف الميم والقصر. والمنادى من وجد من اليهود أي أي منادى يقصد يا بني إسرائيل. بني إسرائيل ماتوا ولكن من عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود هم المقصودون بهذا الخطاب. زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخطبوا بما أنعم الله به على أجدادهم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم يعني أنجينا أجدادكم. فهذا الإنعام كان على أجدادكم زمن النبي موسى عليه السلام توطئة أي تمهيدا. التوطئة وهي التمهيد توطئة لقوله لهم تعالى كلوا من طيبات. فإذا أنعم الله على آبائكم فعليكم أن تأكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. كلوا من طيبات ما رزقناكم أي المنعم به عليكم. كلوا من كل من طيبات ما رزقناكم. هذا فيه دليل على أن الأصل في الأشياء الحل. وهذا راجح عند الأصوليين أن الأصل في الأعيان قبل ورود الشريعة ماذا الحل. لأن الله امتن على عباده بهذه الأشياء ولا يمتن على عباده بمحرم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه بأن تكفروا النعمة به. ومن الطغيان الإسراف فيه عدم نسبته إلى المنعم أو الإسراف فيه. فيحل عليكم غضبي بكسر الحاء أي يجب. يحل يعني ماذا؟ يجب. حل يحل أي وجب. وبضمها أي ينزل من حل يحل. إذن فعلان عندنا حل يحل أي وجب. وحل يحل حلولا أي نزل. حل بالمكان أي نزل فيه. إذن وهذا من بلاغة تعدد القراءات. العجاز في تعدد القراءات أنها تعطي معاني مختلفة أحيانا تكون متلازمة وأحيانا تكون متباينة تباين تنوع من باب التنوع. لكن لا تتباين أبدا تباين تضاد أبدا. لن تجد أبدا قراءة تضاد القراءة الأخرى في المعنى. فيحل عليكم غضبي أي يجب أو ينزل. فيجب أن يحل وينزل عليكم. ومن يحلل علي غضبي أيضا تكون قراءتان. يحلل من حل يحل ويحلل من حل يحل بكسر اللام وضمها. يعني تقول يحلل ويحلل. فقد هوى سقط في النار، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، سقط في النار. وإني لغفار لمن تاب من الشرك وآمن وحد الله وعمل صالحا يصدق بالفرض والنفل. ما معنى يصدق بالفرض والنفل؟ يعني الصالح هذا لفظ مطلق، لفظ مطلق لأنه نكرة في سياق الإثبات تنطبق على الفرض والنفل، ولكن لا ينفع الإنسان عمل النفل وترك الفرض ليكون مؤمنا، بل لابد أن يأتي بواجب من الواجبات التي أوجبها الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختصه بها، كما قال شيخ الإسلام ليكون الرجل مسلما ومؤمنا إلا إذا أتى بواجب من الواجبات التي أوجبها الله على محمد واختصه بها، كالمباني الخمس يعني الشهادتان والمباني الأربعة، وآمن وحد وحد الله وعمل صالحا يصدق بالفرض والنفل، ثم اهتدى باستمراره على ما ذكر إلى موته، قل آمنت بالله ثم استقر. هذا معنى الحديث، يعني لإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، هذا آمنت بالله ثم اهتدى ثم استقر. اهتدى يعني ماذا؟ استمر على الهداية إلى الموت، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمروا على الطاعة حتى يوافيكم الموت. وما أعجلك عن قومك، بعدما أهلك الله فرعون أمر الله عز وجل موسى عليه السلام بالميقات، وعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر، نعم، فما أعجلك عن قومك يا موسى لمجيء ميعاد أخذ التوراة، يعني لماذا سبقتهم؟ أمر الله عز وجل موسى عليه السلام كما سيأتي التفصيل أو كما مضى معنا التفصيل في سورة الأعراف، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أمر أن يختار من قومه 70 رجلا لميقات الله عز وجل، فموسى سبقهم شوقا إلى الله عز وجل لمجيء ميعاد أخذ التوراة. يا موسى قالهم أولاء أي بالقرب مني يأتون على أثري، يعني هم خلفي على أثري يتبعون أثري، وعجلت إليك ربي لترضى. فهذا فيه حسن دين موسى وإيمانه عليه الصلاة والسلام أنه يسارع إلى ربه ليرضى، وهذا فيه أن المصارعة إلى طاعة الله سبب للرضا. وعجلت إليك ربي لترضى عني أي زيادة على رضاك، لترضى عني زيادة على رضاك، لأن الله رضي عنه بدون شك عندما جعله نبيا كريما. وقبل الجواب أتى بالاعتذار بحسب ظنه، قبل الجواب أتى بالاعتذار. ما هو الاعتذار؟ هم أولئي على أثر، هذا الاعتذار العذر لماذا سبقتهم، إنهم سيأتون قريبا. ثم أجاب، أجاب بالعلة، لأن الله سأله عن ماذا؟ عن السبب. ما أعجلك؟ يعني ما الذي جعلك تتعجل؟ فالجواب عن ما أعجلك هو ماذا؟ هو عجلت إليك ربي لترضى، ولكنه قدم العذر قبل الجواب. وقبل الجواب أتى بالاعتذار بحسب ظنه، وتخلف المظنون، المظنون تخلف، ما هو المظنون؟ أنهم خلفه، والحقيقة أنهم لم يكونوا خلفه، لما قال تعالى فإنا قد فتنا قومك من بعد، قومك بدلا من أن يتبعوك لمقات الله عز وجل جلت يعبدون العجل، قال فإنا قد فتنا، قال تعالى فإنا قد فتنا قومك من بعدك أي بعد فراقك لهم وأضلهم مستعمرين، هذا رجل منهم فعبدوا العجل. فرجع موسى إلى قومه غضبان من جهتهم، غضبان بسببهم يعني، من جهتهم يعني بسببه، أسفا شديد الحزن، وهما حالان غضبان وأسفا كلاهما حالان من موسى. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا صدقا أن يعطيكم التوراة، أنه يعطيكم التوراة، أفطال عليكم العهد أي مدة مفارقة إياكم، ما فارقهم إلا أياما قليلة، سرعان ما نسيتم كيف أهلك الله وعدوكم أمام أعينكم، أم أردتم أن يحل يجب عليكم غضب من ربكم بعبادتكم العجل فأخلفتم موعدي وتركتم المجيء بعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، في قراءة بملكنا لكن القراءة التي يفسرها بكسر الميم بملكنا، مثلث الميم في ثلاث قراءات، ملكنا وملكنا وملكنا، أي بقدرتنا أو أمرنا. طبعا هذا اعتذار باطل لأنهم عقلاء مختارون ليسوا مجبورين، نعم، ولكن حملنا، وفي قراءة حملنا بفتح الحاء مخففا وبضمها وكسر الميم مشددا، يعني حملنا، أوزارا أي أثقالا من زينة القوم أي حلي قوم فرعون استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة عرس فبقيت عندهم، يعني بنو إسرائيل كانوا استعانوا من استعاروا أخذوا عارية من الأقباط، أقباط قوم فرعون أخذوا من الحلي، الحلي الذهب الذي تبث المرأة بالزينة، أخذوها منهم بعلة العرس، تحايلوا عليهم ليأخذوا منهم هذا المال، يعني كان هذا كان جائزا في شريعة موسى أنه لا قوم محاربون، فأخذوا منهم هذه الأموال بعلة ماذا؟ عرس، اللي عندهم زواج أنهم يريدونها لتتزين بها النساء، فأخذوها لأنهم علموا أنهم سيخرجون من مصر وأن الله سيهلك فرعون وقومه، فقالوا بدلا من أن يهلكهم الله بأموالهم نأخذ منهم ماذا؟ أموالهم، نأخذ منهم الذهب يعني. فأخذوا هذا الذهب، نعم، فقذفناها أي طرحناها في النار بأمر السامري. السامري أشعل نارا وقال ارموا هذه الحلي في هذه النار، نعم. فكذلك كما ألقينا ألقى السامري ما معه من حليهم ومن التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبريل، كما جاء مفصلا في موضع آخر قال سيأتي بعد قليل، قال فما خطبك يا سامري؟ قال فصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول، الرسول هو جبريل، فرس جبريل. قيل إن فرس جبريل كان إذا وطي على الأرض اخضرت أنبتت نبات، فعلم أن هذا التراب الذي يطأ عليه الفرس تراب مبارك، فأخذ منه شيئا، أخذ شيئا من هذا التراب، نعم، وألهمه الله عز وجل أن يرمي هذا التراب في النار ابتلاء من الله واختبارا لبني إسرائيل. فعندما رمى هذا التراب في النار التي فيها الذهب، هذا الذهب أصبح ماذا؟ عجزة ذهبية، عجزة من الذهب. وكثير من الإسرائيليين تقول إنه كان له خوار بمعنى أنه أصبح حيا من لحم ودم، وهذا خطأ، بل هو كان عجلا ذهبيا له خوار لأنه مجوف، مجوف بمعنى مفتوح من فمه ومفتوح من دبره، فيدخل فيه الهواء فيصدر صوتا فظنوه عجلا حقيقيا، وهذا من ضعف عقولهم. والله عز وجل قدر هذا عليهم اختبارا وابتلاء لهم، اختبارا وابتلاء لهم ليرى هل سيطيعونه أم لا؟ لذلك قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به كما سأتي، نعم. طيب قال السامري فقط جاء بهذا الفكر، أما هذا فعل بنفسه، فعل بنفسه وتابعه ناس من بني إسرائيل، ناس الكثر من بني إسرائيل، نعم. مرة أخرى قال ولكننا حملنا بفتح الحاء مخففا وبضمها وكسر الميم مشددا أوزارا أي أثقالا من زينة القوم أي حلي قوم فرعون استعار منهم بنو إسرائيل بعلة عرس فبقيت عندهم فقذفناها طرحناها في النار بأمر السامري فكذلك كما ألقينا ألقى السامري ما معه من حليه ومن التراب الذي أخذه من أثر حاتري فرس جبريل على الوجه الآتي فأخرج لهم عجلا صاغه من الحلي، صنعه من الحلي جسدا لحما ودما، هذا خطأ، بل هذا من الإسرائيليات، بل هو كان عجلا ذهبيا له خوار أي صوت يسمع أي انقلب كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة، يعني المحلي يرى أن هذا التراب كان سببا في وضع الحياة في إحياء هذا العجل وجعله عجلا من لحم ودم فيما يوضع فيه ووضعه بعد صوغه في فمه بعد أن أصبح العجل مصاغا من الذهب وضع هذا التراب في فمه فأصبح حيا. قلنا هذا ليس بصحيح، بل هذا من الإسرائيليات ليس عليه دليل. فقالوا من الذين قالوا السامري وأتباعه، معنى ذلك أنه أصبح له أتباع، فلذلك جاءوا بصيغة الجمع فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني موسى نسي ربه وذهب يبحث عنه، انظر يا جهلهم، فلذلك لم يذهبوا خلفه، قالوا خلاص ربه لماذا نذهب خلفه. قال تعالى أفلا يرون أن مخففا من الثقيل واسمه محذوف أي أنه ضمير الشأن محذوف لا يرجع العجل إليهم قولا أي لا يرد لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا أي دفعه ولا نفعا أي جلبه فكيف يتخذوا إلها؟ وهذا فيه إشارة إلى أن الإله لابد أن يتكلم، فالذين ينفون صفة الكلام عن الله، نعم، يعني فيهم شبه من بني إسرائيل الذين يرون أن الإله لا يتكلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.